السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، فقال الحافظ رحمه الله: باب قتال الجاني وقتل المرتد. وفي بعض النسخ قتل الجاني، لكن لو كان هكذا لقيل باب قتل الجاني والمرتد، فكونه عطف القتل يشعر بأن الأولى قتال. القتال عم سببا من القتل كما سيذكر الشيخ، ولعلنا تقدم لنا شيء من ذلك. فليس كل من يجوز قتاله يجوز تعمد قتله إذا انكسر شوكته. فالجاني المعتدي الذي يعتدي ويسمى أيضا بالصائل، الذي يصول على الإنسان يريد نفسه، يريد أن يقتله ظلما، أو يريد أن يأخذ ماله ظلما، أو يريد أن يعتدي على عرضه، فهذا يسمى بالصائل أو الجاني، وهذا مشروع قتاله بل قد يجب. وحينئذ يدفع بالأسهل فالأسهل، هذا هو الأصل كما سيأتي في هذا الباب يتحدث عن هذا. فإن قتل المدافع عن عرضه أو نفسه أو ماله فهو شهيد، وإن قتل الآخر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال وهو أهون الثلاثة، قال هو في النار. وهذا الحكم يعني نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين، نحتاجه في هذه الأيام لأجل ما كثرة الاعتداءات على الأنفس والأعراض والأموال. وقتل المرتد كذلك، قتل المرتد واجب إذا لم يتب فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لكن الذي يقتله هو من له سلطان إقامة الحدود، ليس كل أحد يعني، لا يفتات على السلطان بقتله، فإذا تركه فالإثم عليه، وإلا فسيفتح الباب على مصراعيه لكل من يزعم أن فلانا ارتد أو كفر. ولا يخفى عليكم أن حتى أهل الباطل يكفرون أهل الحق ببعض الحق الذي يقولونه، كبعض الذين عندهم تجهم يزعمون أن القول بأن الله عز وجل عال على سماواته وعرشه أنه كفر وأنه تجسيم وتشبيه، فلو فتحنا لهم باب سيقولون نقتل هؤلاء الوهابية الكفار، والآخرون يقولون نقتل هؤلاء لأنهم يعبدون القبور، والآخرون يقولون نقتل هؤلاء لأنهم يقولون كذا وكذا، وسيصير الموضوع غير منضبط. لكنه يناط بأهله، فإن فعل الذي عليه فالحمد لله، وإن لم يفعل فالله سائله عن ذلك. وهذا مهم، لأنه أحيانا بعض الناس يقولون كفرا صراحا، فهل هذا معناه أنه أي واحد من أي مكان يأتي ويقتله؟ لا، ليس بصحيح هذا، هذا التصرف ليس بصحيح. وأحيانا يحصل حتى بعض الناس والعياذ بالله مثلا يسيئون إلى الذات الإلهية أو كذا، لكن هذا الأصل أنه لا يخول الإنسان أن يذهب ويقتله. هذا حصل في بعض الدول، وبعض الناس ممن يحسبون على يعني على أهل التدين يفرحون بهذا. وفي فرق بين الفرح وبين أن تقول تشجع الفاعل وتقول مثلا جزاه الله خيرا وفعل، هذا شيء آخر يعني. وكون الآخر نال جزاءه ولو بصورة غير مشروعة هذا شيء، وكون الذي فعل هذا يمدح هذا شيء آخر. لأننا إذا قلنا إن هذا لا يجوز فالأصل، لأنه الأشياء في الإسلام منضبطة، وإلا سيقتلك غدا شخص ويحتفل بذلك ويقول لا أنا قتلت رأس الوهابية المجسمين الكفرة الذين يقولون إن الله في السماء عياذا بالله من قولهم. ماذا نقول؟ خلاص تقول لا، هذا كافر على الصحيح، يقول هذا عنده وهذا هو الصحيح، فسيصير الأمر يعني خليطة، كل واحد يقتل من يراه كافرا. هذه الأمور هكذا لا تنضبط. قديما أيضا عندنا في بلادنا هناك من تزندق وقال أقوال شنيعة، لكن ليس معنى هذا أن يقتله أي شخص، هذا يعني لابد أن ننتبه لهذا. ثم إن حتى حد المرتد له ضوابط، ينبغي أن يستتاب بطريقة معينة وكذا، وينذر 3 أيام أنه سوف يقتل إذا لم يرجع عن هذا القول، وأشياء معينة. وإن كان يعني العلم اختلفوا في وجوب الاستتابة، لكن عموما هذه الأمور لها ضوابط لابد أن تنضبط. طيب، قال: تقدم أن القتال مصدر قاتل ويقاتله قتالا ومقاتلة، ومعناه حاربه ونازله، وأما القتل فهو إزهاق الروح بالضرب أو بغيره. والفرق بين القتل والقتال أنه في القتال إذا كف المقاتل وجب تركه والكف عنه كما تقدم في قتال أهل البغي، لأن أهل البغي المراد قتالهم حتى يفيئوا، بخلاف القتل. ولهذا فكل من جاز قتله جاز قتاله توصلا إلى قتله، وليس كل من جاز قتاله جاز قتله. فبعض الناس يقاتل حتى ينكف شره فقط، فإن قتل في أثناء القتال بحيث أنه لم يمكن دفع شره إلا بهذا جاز، لكن ابتداء لا يجوز، وإذا انكسر الشوكات لا يجوز قتله. فإذا كان الجاني مثلا يمكن أن يدفع بما دون القتل فلا يجوز قتله. والجاني اسم فاعل من جنى جناية، أذنب ذنبا يؤاخذ عليه، هذا في اللغة. وفي عرف الفقهاء التعدي على الأبدان سواء في النفس أو الطرف، وقد تقدم هذا في باب الجنايات، هذه الجناية بالمعنى الخاص عند الفقهاء. لكن ما هو معناها الذي هو أعم من هذا؟ قال: وما معناها العام فهو شامل للتعدي على النفس والطرف والعرض والمال. ولهذا بعضهم يسميه الصائل حتى يفرق بين هذا وهذا، فهذا يسمى بالصائل كما ذكره. قال: وهي بهذا المعنى تتناول أحكام الصائل. من هو الصائل؟ هو من سطى عاديا على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله، وهذا هو مراد الحافظ بهذا الجزء من هذا الباب كما سيأتي إن شاء الله. وأما المرتد فهو في اللغة، إذن المراد بالجاني في هذا الباب ليس الجنايات التي تقدمت، وإنما هو المقصود به الصائل المعتدي. ولهذا بعض الناس قد يذكر هذه الأحكام خاصة قتل المرتد يذكره في كتاب الحدود، لا يذكره في كتاب الجنايات، لأن هذا ليس من باب الجنايات. وأما قتال الصائل فله وجه في ذكره في باب الجنايات، من جهة أن هذا يجوز أن يقتل وليس فيه دية ولا قصاص، بل دمه هادر، فمن هذا الباب له صلة بباب الجنايات. طيب قال: وأما المرتد فهو في اللغة الراجع، يقال ارتد فلان فهو مرتد إذا رجع، والاسم الردة. طيب ارتد يعني رجع، ومنه قوله تعالى فارتد بصيرة أي رجع، فارتد على أثارهما قصصا. طيب وهو لفظ خاص بالكفر، يقول اسم الردة هذا اسم مصدر، وهذا قال خاص بالكفر، يعني إذا كان إنسان مبتدع ثم تاب ثم رجع إلى بدعته هو مرتد لغة، لكن شرعا واصطلاحا فقهيا لا نسميه مرتدا. أما الارتداد فيستعمل فيه وفي غيره بالنسبة لل... نعم اسم الردة عفوا اسم المصدر، هذا الردة خاص بالكفر. نعم. وأما الارتداد من المعنى اللغوي فهو شامل، أما الردة يفهم من كلام الشيخ أنه حتى في اللغة، لأننا نتكلم عن المعنى اللغوي ليس الشرعي، لا تطلق إلا على الكفر بعد الإيمان. قال: وهنا وفي الشرع الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، من كان مسلما ثم رجع إلى الكفر فهذا يسمى مرتدا. وعرف الردة كفر المسلم. نعم. والردة تحصل بقوله الكفر أو فعله أو اعتقاده، أما تحصل بالشك كالشك في وجود الله تعالى والشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. ذكر أربعة أشياء تحصل بقول الكفر، كان يسب الله والعياذ بالله مثلا، أو بفعله من غير عذر كمن يهين المصحف مثلا متعمدا لإهانته، أو اعتقاد الكفر كما لو اعتقد شريكا لله عز وجل أو ولدا، أو بالشك إذا صار يشك مثلا في وجود الله أو في أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول أو نحو ذلك، شكا مستقرا، يعني صار في قلبي أنا لا أدري هل هذا رسول أو لا، أنا لا أدري هل دين الإسلام حق أو لا، أما مجرد وساوس لا، وساوس ليست هي الشك الذي يكفر الإنسان، فهذا أيضا كفر. بقي شيء خامس ذكره بعض مشايخنا يحصل به الكفر أيضا، وهو الترك، خاصة على مذهب من يرى ترك كفر تارك الصلاة، فإنه يكفر عنده بالترك. وكذلك من يرى، وهو يعني هو الأصل، يعني من يرى أن من ترك جميع الشعائر فهو كافر، هذا هو القول المعروف، يعني أن العمل ركن من الإيمان، فإذا تركه جميعا يكفر، حتى عند من لا يرى ترك كافر الصلاة، لكن كفر تارك الصلاة. أما إذا ترك كل شيء، ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل الأعمال الواجبة، ولا يعمل قط شيء، بس هو قال لا إله إلا الله مرة واحدة مثلا في أول عمره، أو حتى لم يقلها، وإنما هو ولد على أساس أنه لوالدين مسلمين، ثم هو لا يفعل شيئا، أي شيء من أعمال الإيمان، فهذا أيضا يعني لو كان في قلبه إيمان لفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله، إذا بحسب صلاح القلب وفساده. لا يمكن أن يكون القلب فيه إيمان وصلاح ولا يظهر أي شيء من أعمال الإيمان على الإنسان، لا يمكن، لأن هناك تلازما جزم به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حققه لعله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال: ما جاء في من قتل دون ماله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. هذا يتعلق بالشق الأول من الترجمة. إذا جاء شخص صائل يريد المال فدافع الآخر عن ماله فقتل فهو شهيد، والمقصود بالشهيد له أجر الشهادة. أما أحكامه فهي أحكام موت المسلمين، يغسل ويصلى عليه وكل شيء، ويكفن في كفن مستقل غير ثيابه، وليس هو كشهيد المعركة على الراجح، وهو قول كثير من أهل العلم أو أكثره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قتل دون ماله شهيد كشهيد المعركة، وبالتالي قد لا يغسل ويصلى عليه وكذا، ويعامل مثل معاملة شهيد المعركة، لكن هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، لأن عمر وعثمان وعلي قتلوا وهم شهداء، لكنهم لم يقتلوا في المعترك، والذي نعرفه أنه لم يعاملوا معاملة إيش الشهيد. فعمر رضي الله عنه صلى عليه صهيب وأحسبه قد غسل وكفنا وصلي عليه عادي، يعني مثل موت المسلمين. وأظن أن يعني في يد أنا لا أذكر، لكن ما سمعت أن عثمان وعليا مع أنهما شهيدان أيضا جرى لهما مثل ما جرى ليش لغيرهما. فشهيد الذي يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا هو شهيد المعترك، هذا شهيد في الدنيا وفي الآخرة، الله أعلم بنيته، لكن نحن هنا إذا مات في قتال الكفار نعامله بهذه الطريقة. وأما من مات دون ماله مثلا، أو جاء لص مثلا كان يريد ماله فقاتله فقتل، فهذا مثل قوله النفساء التي تموت بجمع شهيدة. هل معنى هذا أنه لا نغسلها ولا نكفنها؟ لا، من مات يعني المبطون والمطعون، من مات بالطاعون شهيد، لكن هل معناه أنه فهذا مثله. وبعض أهل العلم شبهوه بشهيد المعركة لعله عشان فيه قتال وقتل، فقالوا هو مثل شهيد المعركة، لكن لعل الأول أقرب والله أعلم. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في قتال اللصوص، انظر كيف بواب عليها الليل، والترمذي والنسائي كلهم من طريق عبد الله بن حسن أنه قال: حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهذا لفظ الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن، والحديث رواه البخاري ومسلم باللفظ نفسه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فكأن الحافظ رحمه الله سهى عن كونه في الصحيحين فعزاه إلى أبي داود وغيره، وإلا قال لكم بنفس اللفظ عشان ما يقال لا هو اختار لفظا لأجل أنه في زيادة، لا نفس اللفظ موجود في البخاري ومسلم، فجل من لا يسهو. الوجه الثاني في الحديث دليل على مشروعية الدفاع عن المال، وجواز مقاتلة المعتدي لأخذ المال، وأن من دافع عن مالي وقتل في هذه المدافع فهو شهيد عند الله تعالى. يوضح هذا حديث أبي هريرة هذا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا في عند مسلم، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا، فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا حديث أصل في هذا الباب. قال الشيخ: وظاهر العموم أنه لا فرق بين المال القليل والكثير، وهو قول الجمهور. قال عبد الله بن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين. يعني هذه مسألة فيها خلاف، هل إذا جاء يأخذ المال الكثير فواضح، لكن إذا جاء يأخذ شيء لا قيمة له، قليل جدا، مثلا لو واحد قال: أعطني 5 ريال، قلت: ما أعطيك. قال فأراد أن يقاتلك، فهل يشرع لك أن تقاتله سواء قتلت أو قتلت، أو أن هذا الأمر يسير لا يستحق أن تزهق فيه الأرواح، أعطه؟ ها، في خلاف. فأقول لك الجمهور يقولون لك أن تقاتله ولو كان المال يسيرا. طيب، وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام. قال النووي: وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير أن له أن يقاتله. طبعا وله أن يعطيه، المال ليس مثل العرض والنفس. العرض لا يجوز للإنسان أن يسلم عرضه إلا أن يكره عياذا بالله، يعني ما يستطيع مثلا كتف أو كذا، هذا أصلا لا يستطيع، ليس بيده شيء. لكن أن يقول: خلاص دونكم عرضي، دون يعني أن يقاتل نفسه، أحسب أن هذا لا يجوز. وأظنني يعني سمعت من المشايخ أن هذا لا يجوز حتى لو قتل دونه. أما النفس، أما المال، فليس واجبا أن يدافع عنه، إن شاء أعطى وإن شاء قاتل. أما النفس فهي محتملة، يعني لأن النفس الأصل لا تسلم نفسك لتقتل، يعني مدام عندك سبب تدافع عنه. لكن جاء في بعض الأحاديث: كن كخير ابني آدم وكذا، هذا في الفتن. الفتن إذا اشتبه الحق ولم يدرى، يعني لئلا تشاركهم في الفتن التي فيها يقتل المسلمون بعضهم بعضا ولا يدرى أين الحق وكذا، فهنا إذا لم يتميز الحق فكن كخير ابن آدم، هذا شيء آخر. أما إذا جاء شخص أصلا بدل ما تقتل من غير مقاومة، مدام أنك ستقتل على كل حال، قاوم لعلك تنجو وتفلح، وإن قتلت فأنت شهيد. طبعا جاء في السنن حديث ليت الشارح أو المصنف ذكره أحدهما، هي سعيد بن زيد، من قتل في حديثان عند أبي داود، واحد منهما: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. هذا عام في أي مظلمة، مظلمة مظلمة تقال بفتح اللام وكسرها. وهناك: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل ما أذكر دون عرضه فهو شهيد، وهكذا بالتفصيل، يعني نصا ليس استنباطا. ومعروف أن العرض أعظم من المال بكثير، وبالتالي إذا كان هذا دون المال فدون العرض من باب أولى، ولكنه جاء منصوصا عليه، يعني ليست المسألة مسألة قياس فقط. ولعلي أقرأ عليكم الشهيد النص، عفوا، دون عرضه، انظر هنا في الباحث الحديثي، وجدته. طيب، من قتل دون نفسه، نعم الحديث، الحمد لله، لفظه: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله ليس عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون جاره فهو شهيد، ومن قتل في جنب الله فهو شهيد. لكن هذا فيه شيء من الضعف. نعم. وأما من قتل دون مظلمته، فهو صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، رواه النسائي وغيره، وهذا عام يعم كل مظلمة. طيب، ولكن هناك حديث أظنه يعني آخر ينظر فيه. نعم الحمد لله، أيضا هذا صحيح، من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. نعم، في رواية أخرى المال الدم الدين الأهل، وهذا يشمله حديث مظلمته. نعم، فإذا هذه الأحاديث أعم مما ها هنا، لكن الذي في الصحيحين دون ماله، ويفهم غيره من باب أولى لا شك. طيب، لأن النفس والدين والمال أعظم، لكن الدين الإنسان له رخصة إن شاء، لأن الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هناك تفاصيل عند أهل العلم في هذا. قال وقد ذكر القرطبي أن سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا يفرق، ما أدري كيف هذه تقرأ، لو كانت فلا يفرق بين المال القليل والكثير لكان أحسن. ما أدري الشيخ عمر كان نسختك أجد من نسختي، فكيف هل عندك يفرق المال بين القليل والكثير هكذا؟ نعم نفسها الشيخ، لا يفرق المال، ما هي واضحة عندي. طيب لو تضع عليها علامة تسأل عنها الشيخ، أنا أظن صوابها فلا يفرق بين المال القليل والكثير، ويمكن أن يرجع إلى المفهم نفسه القرطبي ينظر فيه، أو أنه من باب دفع الضرر فتختلف الحال في ذلك، هذا بناء حسن جدا. يقول إن كان المسألة مسألة منكر فهو منكر قليلا أو كثيرا، وإن كان من باب دفع الضرر فقد يكون الضرر هذا يسيرا فيغتفر، لكن قد يقول قائل أيضا المنكرات تتفاوت، فهل من أجل منكر أخذ مال قليل تقتل نفس مسلمة حتى لو كان هذا المعتدي؟ وطبعا على كل نحن لابد أن نتفق أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، إذا كان يدفع مثلا بمجرد الزجري أو الدفع أو الضرب فإنه لا يجوز قتله، ومثلا إذا كان معه فلفل. نعم في شيء في النسخة قال فلا يفرق الحال. طيب الحال، طيب هذا يعني أحسن، لكن أيضا ما زال في يعني غرابة، لكن ممكن يفرق، ما أدري يفرق الحال مثلا بين القليل والكثير، أو فلا يفرق الحال، ما أدري كيف أيضا، لكن أحسن من المال هذا على كل حال. طيب على كل حال نقول إذا كان معه مثلا بندقية أو شيء سلاح ناري أو كذا، فإذا كان يستطيع أن يضربه على رجله أو كذا بحيث يعطله فإنه مقدم على قتله، إلا إذا لم يندفع إلا بالقتل، هكذا يقول أهل العلم، وسيذكر الشيخ ذلك. الوجه الثالث، نص الفقهاء على أن الدفاع عن النفس والأهل والعرض والمال مشروع، وأنه يكون ما أدري يعني ذكر الأهل والعرض، ممكن يكون عرض الإنسان في نفسه ليس عرض أهله، مثلا كالمرأة تدافع عن نفسها، وكبعض الناس الذين بالغوا في الإجرام بحيث يعتدون ويغتصبون حتى الرجال مثلا، فإنه أيضا يدافع عن نفسه حتى يقتل إذا استطاع. قالوا أنه يكون بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به، فإن كان يندفع بالتهديد لم يضربه، وإن كان لا يندفع إلا بالضرب ضربه بيده ثم بعصا، ومتى أمكن الأسهل حرم الأصعب كضربه بحديدة لعدم الحاجة إليه، لأن المقصود دفعه لا إتلافه، فإن فعل فعليه الضمان، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه، ويستثنى من المدافعة بالأسهل ما إذا خشي أن يبادره الصائل بالقتل إن لم يعاجله، فله ضربه بما يقتله أو يقطع طرفه ويكون ذلك هدرا. إذا خاف أن يقتله قبل أن يعني يستطيع أن يدفعه بالأسهل فقالك هذا عذر له في أن يقتله قبل أن يقتله، يعني أن يقتل هو الصائل قبل أن يقتله هو قبل أن يقتل الصائل هذا المعتدى عليه فيبادره بالقتل. الوجه الرابع، اختلف العلماء في من قتل دون مالي أو نفسي أو أهلي ليأخذ حكم الشهيد في أحكام الدنيا على قولين، الأول أنه لا يأخذ حكم الشهيد بل يغسل ويكفن ويصلى عليه وتسميته شهيدا إنما هو باعتبار الثواب دون أحكام الدنيا. وهذا القول رواية عن أحمد وقول مالك والشافعي، لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعركة، لكن له ثواب الشهداء، ولهذا يسميهم بعض العلماء شهداء الآخرة، ولا يلزم أن يكون مثل شهيد المعركة. القول الثاني أنه يأخذ حكم الشهيد ولا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول الشعبي والأوزاعي وإسحاق في الغسل، في الغسل عفوا، أنه لا يغسل لأنه قتل شهيدا فأشبه شهيد المعركة، أخذا بعموم الحديث. والقول الأول أقرب لقوة مأخذه، والله تعالى أعلم. ما جاء في من عض رجلا فوقعت ثنيته، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذان شخصان اختصما فعض أحدهما الآخر، فسحب الآخر يده من اعتداء هذا المعتدي عليه. هذا الآن مثال لدفع الصائد، فمن شدة قوة السحبة سقطت ثنيتا العاض، فالعاض الثنيتان هي الأسنان هذه التي في المقدمة فوق وتحت، أربع أسنان، أول أربع أسنان هذه تسمى بالثنايا، وما بعدها يسمى بالرباعيات، وما بعدها بالأنياب، وما بعدها ضروس بعد ذلك متعددة. فسقط ثنيتاه، فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أسقط ثنيتي. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، كما يعض الجمل؟ لا دية لك. يعني قال لا دية له، ليش؟ لأنك أنت المعتدي، ماذا تريد يعني؟ ولهذا جاء في لفظ آخر أنه قال: ضع يدك حتى يعضها ثم اسحبها، أو كما قال، قال إذا تريد أن تقتص منه ضع يدك واجعله يعض أشد شيء ثم أنت اسحب. طبعا ما يستطيع، فهذا كان يدافع عن نفسه، يسحب يده ليحميها، والآخر هو المعتدي فلا شيء له. هذا هو ظاهر الحديث، وإن كان بعض الفقهاء كالمالكية لم يأخذوا به، لكن هذا هو ظاهر الحديث، بل هو يكاد يعني بل هو نصه، ليس هو ظاهرا يعني بل هو نص. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد رواه البخاري في كتاب الديات: باب إذا عض رجلا فوقع ثناياه، ومسلم كلاهما من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى هذا الذي مات في الصلاة قاضي البصرة، عن عمران بن حسين رضي الله عنه من قال: قاتل يعلى بن منية، أو قال ابن أمية، وهو هو أمية أبوه ومنية أمه وقيل جدته، رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته واختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية لك. هذا لفظ مسلم كما قال الحافظ، مع بعض الاختلاف، وليس عند مسلم لفظة أخاه، إنما هي عند البخاري، يعني كأن مسلما روايته: أيعض أحدكم كما يعض الفحل، هكذا، أما لفظة أخاه هي عند البخاري، مع أن الشيخ ابن حجر عزى اللفظ لمسلم، وهو لفظ مسلم، لكن هذه اللفظة عند البخاري، هذا أقرب اللون المسلم، مختلفا قليلا مختلفا قليلا. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قوله يعلى بن أمية تقدمت ترجمته في الحج عند الحديث 52 بعد 700، ويقال يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون بعدها ياء مثنى، وهي أمه على أحد الأقوال، هذه أمه على بعض الأقوال، وقيل جدته. قوله فعض ويعلى بن منية، هذا فيما أذكر أنه تميمي، ولكنه يعني كان يعيش في مكة وله علاقة مع قريش وكذا، وإلا فهو ليس قرشيا. طيب، قال فعض من العض وهو القطع بالأسنان، يعني كأنه محاولة القطع، قد يقطع وقد لا يقطع. يقال عض يعض بفتح الياء والعين من المضارع من باب تعيبة، وأصل عض عضيضة بكسر الضاد الأولى، عضب يعضض، عض يعض، وليس مثل ما نقول يعض، لا، ويوم يعض الظالم على يديه. طيب، فإن باب فعل يفعل، ولكن بسبب الإدغام لا يظهر هذا في الماضي. قوله فنزع ثنيته هكذا بالإفراد، وهو رواية البخاري وحده، ألفاظ مسلم عند البخاري، ورواية لمسلم، رواية لمسلم، فوقعت ثنيتاه. قد ذكر الحافظ أن التثنية هي رواية الأكثر، إن وقعت ثنيتان لا واحد. والمعنى فنزع المعضودة يده ثنية العاض وأخرجها من مكانها، لكن لا عمدا بل بشدة نزعه الألم مثلا. والثانية إحدى الأسنان الأربع في مقدمة أو في مقد... نعم في مقدمة مقدمة الفم في مقدمة الفم ثنتان من فوق وثنتان من تحت. قوله كما يعض الفحل فتح الياء والعين كما تقدم، والفحل هو الذكر من الإبل وغيرها من الدواب، وهذا التشبيه مقصود به التنفير وتقبيح حال المشبه، يعني أن هذا من فعل الحيوانات وليس بهائم يعني وليس من فعل الإنسان. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن من عض رجلا فانتزع المعضوض يده المفعول به فنزع ثنية العاض أنه لا شيء عليه، لا قصاص ولا دية، لأن العاض معتد صائل على المعضوض، وللمعضوض الدفاع عن نفسه، ولا يترتب على دفاع عن نفسه ضمان ما يتلف بسبب ذلك، ليس عليه مثلا دية السن. لماذا؟ لأنه دفاع مشروع مأذون فيه، والقاعدة الفقهية ما هي؟ وما يترتب على المأذون فهو غير مضمون، وعكسه ترتب على غير المأذون فهو مضمون، لكن هذا مأذون فيه فيكون غير مضمون، ليس عليه ضمان ذلك ولا دفع دية. وقد قيد حكم هذا الحديث وأمثاله بأن يدافع عن نفسه بالأسهل، فالأسهل من وسائل الدفع، وذلك بأن يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فك لحيه أو الضرب في شدقيه ليرسلهما ونحو ذلك. وظاهر الدليل عدم الاشتراط، لكنهم قالوا إن هذا القيد مأخوذ من القواعد الكلية العامة في الشرع. يقول الفقهاء دائما يقولون في مثل هذا لابد أن يدفع بالأسهل فالأسهل، ويقول الحديث ظاهره عدم الاشتراط، ما قال لماذا أنت ما أخذت بالأسهل وكذا، لكن الفقهاء يقولون القواعد العامة في الشرع تدل على هذا وإن لم يوجد تقييد خاص. وفي رأيي أن الأمر يسير، لأن الإنسان إذا عض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على العلة لما قال ضع أنت يدك، لأن الإنسان بمجرد ما يشعر بالألم الشديد من يده لن يجلس يفكر ما هو الأخف ولو سمحت ولا وفك اللحيان لأنه أسهل، مباشرة سوف يسحب يده. الإنسان أصلا إذا تعرض لأذى في يده فإنه يرفع يده من المكان الذي يؤلمه مباشرة من غير تفكير. فالظاهر لي أن هذا ليس قصة، هو لم يتعمد أصلا نزع ثنيته، وإنما هو أراد دفع الأذى عن يده فقط، فترتب على هذا سقوط الثنيتين فلا ضمان، لأن الآخر هو الذي اعتدى. فالأمر يعني إن شاء الله واضح والله الحمد عندي في ظني حسب ما أرى، والعلم عند الله تبارك وتعالى، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. الوجه الرابع تحريم العض، وأنه ليس من شيم بني آدم، يعني ليس من صفاتهم وعاداتهم وأفعالهم، ليس من شيم بني آدم، وإنما هو من فعل الحيوان أي البهيم، يعني ولا الحيوان أصلا قد يشمل حتى الإنسان، لكن هو يقصد البهائم. ولهذا شبه عض الآدمي بفعل البهيمة تنفيرا عن مثل هذا الفعل. الوجه الخامس مشروعية الدفاع عن النفس، وأن الخصومة خصلة ممقوتة وتزيد بشاعتها إذا كانت بطريقة وحشية، والله تعالى أعلم. نختم بهذا الحديث سريعا، عذرا يعني أخذتكم لكن ما نطيل فيه. حكم من اطلع في بيت قوم ففقوا عينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. الإنسان هو الإذن جعل من أجل البصر، إذا إنسان اطلع من غير إذن بعينه صار ينظر من شق في الباب أو في حائط أو في نافذة، فيجوز لصاحب البيت أن يحذفه بحصات ولو أدى ذلك إلى فقع عينه، ولو أن يتعمد فقع العين سيأتي هذا في الشرح، فحرمتها سقطت. لا جناح يعني لا إثم. بعضهم قال طيب خلاص لكن عليه دية، فجاء الشيخ بهذا اللفظ بإسناد صحيح عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان لا دية له ولا قصاص، لا قصاص لأنه مأذون فيه، بل ولا دية عينه ليس عليه دية العين. قال الشارح الكلام عليه من وجوه، وجوله في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الديات. باب من اطلع على بيت في بيت قوم ففقع عينه فلا دية له. انظر كيف بوب البخاري، والبخاري لفظه فلا جناح لم يكن عليك جناح، لكن بوب بالدية أخذا من الرواية الأخرى، وهذا من فقه البخاري رحمه الله ويأخذ من عموم نفي الجناح. ومسلم كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا لفظ البخاري. رواه أحمد والنسائي وابن حبان من طريق النضر بن أنس رواية أخرى مخرج مختلف. عن بشير بن النهيك عن أبي هريرة مخرج أخرى عن مخرج آخر عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اطلع إلى بيت قوم بغير إذن ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص، وهذا سند صحيح. إنما أورد الحافظ هذه الرواية لأن فيها زيادة حكم على ما تقدم وهو نفي الدية والقصاص، ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث بنفي الدية كما تقدم، مع أنه ليس في الخبر الذي ساقه تصريح بذلك، لكنه أشار إلى هذه الزيادة. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ البخاري وعند مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوله اطلع عليك، هذا لفظ عام يتناول كل مطلع كيفما كان ومن أي جهة كان، سواء كان من ثقب أم شق باب أم نافذة أو غير ذلك. قوله فحذفته بالحاء المهملة ويروى بالخاء المعجمة خذفته. قال في القاموس وشرحه تجعرس: الخذف كالضرب، رميك بحصاة أو نواة أو نحوها تأخذ بين سبابتيك وتخذف به، وقد انتهى. وقد ذكر القرطبي أن هذه هي الرواية الصحيحة المعهود في مثل هذا، الخذف بالخاء وليس الحذف بالحاء، وأن من رواه بالحاء فقد أخطأ، فإن الخذف بالخاء يكون بالحجر الصغير يعني، وبالمهملة بالعصا، وتبع على ذلك النووي فذكره بالخاء المعجمة فحسب. قال الحافظ: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا، قل لا مانع من أن يكون استعمل، مع أن الحذف في الأصل في العصا يكون استعمل في الحجر مجازا، وإلا في الأصل في الحجر بالخاء خذفت. والتعبير بقوله فحذفته بحصاة إشارة إلى أنه لا يرميه إلا بشيء خفيف كحصاة وبندقة ونحوهما، لأن الحذف لا يكون إلا بالشيء الخفيف. يقول هذا نستفيد منه أنه لا يرمي مثلا برصاصة مسدس أو بشيء بحجر ضخم مثلا، لا، لأن الحذف أو الخذف يكون بين إصبعي السبابة حجر صغير وترميهما، هكذا كانت الطريقة معروفة عند العرب في رمي الحجارة الصغيرة. أما إذا كان شيء ضرره ضخم كبير مثلا لا يرميه بسهم ولا لا، هذا ما يصح. قوله ففقأت عينه بالهمس، أي شققتها فخرج ما فيها من الماء وكذا، أو أطفأت نورها، وهذه النتيجة لهذا. قوله جناح، رواه مسلم، رواية مسلم من جناح، والجناح بالضم هو الإثم عند مسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذن فقد حل لهم أن يفقوا عينه، وهذا نص في الإباحة والتحليل. الوجه الثالث في الحديث دليل على تحريم الاطلاع على أحوال الناس في منازلهم والنظر إليهم، ولهذا ينبغي للمستأذن أن لا يقف أمام الباب، بل ينحرف عنه يمينا أو شمالا كما جاء في السنة، لئلا يطلع على شيء لا يليق الاطلاع به وقت فتح الباب، لأنك إذا وقفت أمام الباب مباشرة أول ما يفتح الشخص سوف ترى إلى عمق بيته، فلا تنظر، فلا تقف أمام الباب، قف عن اليمين أو عن اليسار بحيث لا ترى ما هو داخل الباب. خاصة قديما كانت الأبواب كما جاء في الحديث عند أبي داود، كانت الأبواب ليس فيها يعني الدور ليس عليها أبواب مثلا مركبة أحيانا وكذا، فقد يرى أو ليس عليها ستور الدور الخارجية. على كل الإنسان يقف عن يمين الباب أو عن يساره، كان في أبواب تدق وكذا، لكن ما أدري هل للبيوت أو الدور، في فرق بين الدور والبيوت. لحديث هزيل قال: جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني يمينا أو يسارا. وأظن هناك حديث غير هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول السلام عليكم ولا يقف أمام صير الباب بل يمينا أو يسارا، أو كما جاء في الحديث، على حديث عبد الله بن بسر عند أبي داود أيضا أو غيره. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن من اطلع على بيت غيره بغير إذن فإنه لا حرمة الأولى لنظري، ولو حذفه صاحب المنزل بحصاة ففقع عينه ولم يكن عليه إثم ولا ضمان لا بقصاص ولا دية، لأن هذا دفاع مأذون فيه، والمترتب على المأذون فيه غير مضمون، لأنه قد يرى النساء يعني يلبسن لباس البيت وكذا، هذا غاية في الاعتداء. وظاهر الحديث كما تقدم أنه لا يرميه بثقيل أو يرشقه بنشابة سهم مثلا، فإن فعل تعلق به القصاص أو الدية، إذا اعتدى لهذه الدرجة مثلا فرماه بسلاح ناري أو كذا فحصل له شيء أو كذا قد يقتص من هذا، لأنه غال هذا ما أمر بهذا، وإنما يرميه بالشيء الخفيف كالمدرة. المدرة كان شيء الذي أعرفه أنا أن المدرة هذه شيء مثل المشط ونحو ذلك، هذا الذي أعرفه ويراجع. والبندق والحصاء، البندق أيضا شيء كأنه من طين صغير يعني يصير مثل الحجارة الصغيرة. والحصاء لقوله فحذفته، وهذا قول الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن عليه القصاص إن فقع عينه، طبعا كأنهما ذهبا إلى الأصل يعني لولا هذا الحديث، فقالوا لا يعني المشكلة لا تحل بهذا، أن تفقع عينه ليس لهذه الدرجة، لكن هذا طبعا إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل، جاء الحديث الصحيح الصريح. واستدلوا بأن هذا الناظر، وسيأتي حديث آخر يعيده سيذكره الشيخ، واستدلوا بأن هذا الناظر لو دخل المنزل ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج، لم يزني بها، لا لم يغتصبها مثلا، لكن إذا فعل مثلا لا يحل له، قال لم يجز قلع عيني، فمجرد النظر أولى، نلاحظ القياس هنا، وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والتخويف والمبالغة في الزجر، يقولون الحديث ليس مقصودا به ظاهر، بل المقصود الزجر فقط والتخويف. والصواب القول الأول، فإن الحديث نص صريح في الإذن في فقه عين الناظر، وما علل به أصحاب القول الثاني مصادم للنص فلا يلتفت إليه. والقياس على من دخل المنزل قياس مع الفارق، فإن الداخل يعلم به فيستتر منه بخلاف الناظر من ثقب الباب ونحوه. يعني الذي يريد أن يدخل عنوة فهذا ظاهر للناس، يمكن أن يمنع، يمكن أن يعاقب، يمكن أن يضرب. أما هذا الذي يختفي بدناءة وينظر من شق الباب فيكون جزاؤه أن عينه لا حرمة له. هكذا. وسيأتي حديث يعني قوي جدا يؤيد هذا آخر. الوجه الخامس، ظاهر الحديث أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره. لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنك أصلا، هو الشخص لا يمكن أن تقول له أنا سأرمي عينك ويراك أنك تريد أن ترمي عينه، ومع ذلك يظل ينظر، يعني إلا أن يكون شخص غير طبيعي. فهو يقول ظاهر الحديث أنه لا ينذر، ويؤيده، شوف، ويؤيد هذا حديث أنس، وهذا حديث أصلا يؤيد عموم الحكم. ما هو هذا؟ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر من قوله فاتفقا، أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص، وقال مشاقص، شيء مثل مثلا مقص أو كذا، وجعل يختله ليطعنه. الختل هو المشي بطريقة مثل مشي الصياد، يمشي رويدا رويدا بحيث لا يشعر به الإنسان. وهذا معناه أنه كان يريد أن يطعن عينه فعلا من غير أن يشعر به. انظر إلى أي درجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيفعل هذا بنفسه. وأظن في رواية أنه قال لو علمت أنك تنظر لأخفقأت عينك، أو يعني بعض الألفاظ. المهم يعني كل هذا يؤكد أن هذا الحديث على ظاهره. والقول الثاني أنه لا بد من نهي وإنذار قبل رمي، وهذا طبعا متسق مع القواعد العامة، لكن هنا واضح. وأصلا هو بسبب هذا أنه ينظر من غير إذن، فإذا أنذر قد كل مرة يعيد الكرة حتى ينذر. وكأن هذا القائل نظر إلى قاعدة الدفع بالأسهل فالأسهل فقط، يعني نظر إلى عمومات، لكن ظاهر الحديث غير هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. وإن شاء الله المرة القادمة نحاول إذا تيسر ثلاثة أحاديث أيضا ننتهي من الباب والكتاب كاملا، كتاب الجنايات، حتى بعد ذلك يأتي كتاب الحدود إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.